صحة حديث من ترك ثلاثة جمعة متتالية طبع الله على قلبه. هذا صحيح أن يصلي ثلاثة جمعة متتالية طبع الله على قلبه. وهو صحيح عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضع من هذا ثلاثة الحديث لأنه نص صحيح. لأن جعلنا القرآن وضعه الجمعات أما أن الله على قلوبه ثم يزيد خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.